فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه اللي هي الصفات غير السبع للشاعر، نعم هو الآن يناقش الأشاعرة اللي تكتم بعض الصفات وينفون البعض، المحبة والغضب والرضا كلها ما يثبت الأشاعرة، ما يثبت إلا سبع، الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتداء، وهذه الصفات السبع هذه دل عليها العقل والشرع، بقية الصفات ما دل عليها العقل فلا ما دل عليها الشرع فلا بد أن أولها. نعم فإذا قيل إيش؟ فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، ردوها إلى صفات السبع، فسر الغضب والإرادة والرضا بالإرادة. نعم هذا أحد التأويل، والتأويل الثاني يفسرون الغضب بالانتقام والرضا بالثواب، أثر الصفة. نعم كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. نعم ولو فسر ذلك بمفعولاته، لأنه يقول إيش؟ لأنه يقول الآن الغضب، أنا ما أقول الغضب، الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فأنا ما أثبت الغضب لله، أثبته بالإرادة. نقول لا، الإرادة نفسها ميت كذلك، الإرادة إرادة الإنسان إلى الشيء، أراد أن يفعل كذا يعني مال إليه، مال لولا أن عنده ميل إليه لما أراده، والميل والإرادة من أيضا من صفات المخلوق، فيلزمك فيما فرط إليه نظير ما فرط منه. هذا إذا فسرها بالإرادة، وإذا فسرها بالمفعولات نفس الشيء، يقول الغضب الانتقام، لماذا فسرها بالانتقام؟ الغضب ما يليق بالله. طيب والانتقام، الانتقام كذلك المخلوق يوصف بالانتقام، والرضا يقول الثواب، رضي الله عنه يقول أثابه، لماذا؟ قال نفسرها بالثواب، لأن الرضا ميل يعني الإنسان إلى الشيء، فنقول والثواب كذلك يكون يثيبه ما لا إليه. نعم شيخ يثبتون هذه السبع إيه؟ ويفسرون الباقي يرجعونها إلى هذه السبع. نعم لا يسكون حتى طريقين، إما أن يردوها إلى السبع كالإرادة، أو يفسرونها بأثر الصفة، بالأثر، الغضب بالانتقام أثر، الانتقام أثر، والرضا بالثواب، الثواب أثر من الرضا. نعم ولو فسر ذلك بمفعولاته اللي هي الأثر، هي المفعولات، الانتقام والرضا، إما أن يفسرها يردها إلى السبع أو يفسرها بمفعولاته. نعم وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب. نعم فسر الغضب بالعقاب، هذا مخلوقات، مخلوق، والثواب كذلك فسرها بمخلوقات، فسر الصفة بالمفعولات. نعم فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. نعم لا شك في هذا، يفسر الغضب بالانتقام، هذا فعل يقوم بالمنتقم، وهو ما قام به إلا بعد الغضب، وكذلك الثواب فعل يقوم بالمثيب، وهو ما قام به إلا بعد الرضا، فلزمهم فيما فروا إليه مثل ما فروا منه. نعم فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا. نعم يعني قالوا إنه يرضى أو ينتقم مثل المخلوق صار مثلوا، وإن أثبتوا على خلاف المعروف الشاهد نقول أثبتوا الصفة على خلاف الشاهد، أثبتوا الصفة من أساس، قلوا يرضى على لا على مثل رضا المخلوق، ولا حاجة لتأويلها بالثواب أو تأويل الغضب بالانتقام. نعم فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوا على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. نعم إن أثبتها على خلاف على ما يشاهد من العباد مثلوا الله بخلقه، وإن أثبتوا على خلاف ما يفعله العباد ويرجعوا إلى الأصل، أثبتوا الصفة. نعم فصل وأما المثلان المضروبان. بارك الله صم. نعم منزل من ايش؟ لا يختلف، بعض المشروع عندهم صفات سبع، بعض من 26، بعض من 40 صفه. نعم ما يطلق عليه ها؟ يطلق عليهم ايش؟ بعد ايش؟ بعد الموت. الموت؟ الله تعالى هو اللي يتولاهم. وهم مبتدعة، مبتدعة، يقولون الشاعرة مبتدعة. كلهم يثبت فقط سبعا يتفاوتون بعضهم، هذا المشروع عندهم، بعضهم 20 صفة، بعضهم 40. نعم. من نفع الله عنك صفة واحدة هل يقال انه من الأشاعرة؟ لم يوجد أحد في صفة، لكن قد يكون شبهة إذا كان من السنة ورأى أنها ما ثبتت، يعني شبهة، ما يقال لهم البدع، لأنه ما في أحد ما في إلا صفة، لكن هذه في الصفة يمكن لأجل شبهة أو أنه ما ثبت عن النص عندها. نعم. نعم. ابن خزيمة رحمه الله في السورة نفعه، وهو من إمام من أمثال السنة، قال لا تغلطوا ولا تغالطوا في السورة، ظن أن فيه تشويه، رد عليه شيخ الإسلام في بعث بالسهم وغيره، وهو من أئمة أهل السنة ابن خزيمة، وغلط في مسألة أنكر مسألة الصورة، خلق الله آدم على صورته صفة، هو إمام لكن غلط، ظن أن هذا في تشويه. نعم. لا لا، هذا هو وصفه بجلال الله وعظمته، أقول هذا وصف من آثاره أن الله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. نعم. نعم. لكن هذا في مقابل، في مقابل، إنما الصفات في مقابل، مثل جزاء سيئة سيئة مثلها، مثل يخادعون الله وهو خادعهم ويمكرون ويمكر الله، لا يمل الله حتى تملوا. نعم. الصفات في مقابل. لا بس في مقابل، الصفة في مقابل، في مقابل ملعهم وانقطاع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم صل. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما المثلان المضروبان، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، فأخبر أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة، هي موافقة، وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. المؤلف رحمه الله بين في هذه الرسالة التدمرية الأصل الأسماء والصفات، والأصل الأول قال إن تحقيق الإثبات للأسماء والصفات يتبين بأصلين ومثلين مضروبين وخاتمة جامعة تشمل على سبع قواعد، وبين الأصلين، قوله في بعض الصلاة كقوله في بعض الآخر، وقوله في الصلاة كقوله في الذات، ثم ذكر المثل، المثل الأول حقائق الآخرة، بينها تفاوت وبين حقائق الدنيا. حقائق الآخرة أخبر الله أن في الجنة ماء وخبر وخمرا ولبنا وعسلا، وفي الدنيا ماء وخمر ولبن وعسل. حقائق الدنيا توافق حقائق الآخرة في شيء، في الاسم، هذا لبن وهذا لبن، هذا ماء وماء، وفي أصل المعنى الماء، ماء الجنة سائر، ماء الدنيا وماء الجنة يتفق أنه سائر يروي، لكن تختلف طعمية واللذة، كذلك العسل في الاسم وأصل الحلو، لكن يختلف، العسل الآخرة ينهار، الدنيا ما فيها انهار عسل، فتختلف اللذة والطعم واللون والحقيقة، والهيئة تختلف، ما في نسبة بينهم. فإذا كانت مخلوق ومخلوق لا نعلم كنها وكيفيتها وحقائقها مع أنها موجودة وثابتة وتوافق حقائق الدنيا في الاسم واصل المعنى، فكذلك أسماء الله وصفاته توافق أسماء المخلوقين وصفاتهم في الاسم وفي أصل المعنى، ولكن ليس هناك مماثلة ولا مشابهة. فالرب تعالى اتصف بالعلم والسمع والبصر، والمخلوق اتصف بالعلم والسمع والبصر. وبشرناه بغلام عليم إن هديناه السبيل إما شاكرا وجعلناه سميعا بصيرا، وصف بأنه سميع بصير. والله تعالى وصف ناسا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فعلم الخالق وعلم المخلوق التفقان في الاسم وفي أصل المعنى، أن العلم ضد الجهل، لكن علم الخالق علم المخلوق ضعيف ناقص مسوق بالعدم ويعتريه الجهل والضعف والنسيان. علم الخالق علم أزلي كامل لا يلحق نقص ولا ضعف، مع أن اتفق في إيش؟ في الاسم وفي أصل المعنى، العلم ضد الجهل. كذلك المخلوق سميع والخالق سميع، السمع اتفق في الاسم والسمع، السمع ضد الصبر، واتفق في البصر ضد العمى، لكن سمع الخالق كامل وسمع المخلوق ناقص، وهكذا. هذا المثل الآن إذا كانت حقائق الآخرة توافق الموجودات في الدنيا في الاسم وصل المعنى، مع البون الشاسع والحقيقة غير الحقيقة، فكذلك أسماء الله وصفاته توافق أسماء المخلوق وصفاتهم في أصل المعنى وفي الاسم، مع الفرق العظيم. نعم. ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم. نعم. من الخالق إلى المخلوق. نعم، مع المخلوق أقرب إلى المخلوق. إذا كان مخلوق مع مخلوق بينهم تفاوت عظيم ولا تعرف الكيفية ولا الكن، فكيف تستطيع أن تدرك كن صفات الرب؟ لا بد أن من قطر الطمع في إدراك الكيفية، ما يمكن تدرك الكيفية. أنت الآن عندك مخلوقات، الآن ما تستطيع تدرك الكيفية. أدرك كيفية حقائق الآخرة ما تستطيع. الروح كما في المثل الثاني اللي بين جبل الإنسان موجودة ولا تعرف حقيقة كونها، وثابتة ولا أحد ينكرها، فكيف تدرك كونها صفات الرب وأنت لا تدرك كونها الروح التي بين جنبيك ولا تدرك كون حقائق الآخرة؟ نعم. وهذا بين واضح، ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق. فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا. ما في الحاشية مثل طوائف من أهل الكلام، ما في النسخة في الحاشية، ما ذكر النسخة، محقق ما ذكر شرح النسخة، التحفة المهدية، ها التحفة عن إيه عندك الشرح التحفة إيه إيه ها إيه، بس التحفة ما هي موجودة، ما شرح. نعم. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا، كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة. يعني السلف ثلاث، السلف أثبتوا الثواب والعقاب والصفات والكفيات وآمنوا بها، وطائفة أخرى أثبتوا الثواب والعقاب ونفوا بعض الصفات والكفيات، والطائفة الثالثة القرامطة نفوا هذا وهذا، الثواب والعقاب والصفات والكفيات. هذا ملاحدة أدعو الناس على هذا التقسيم. قال ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق. نعم. فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر به في الآخرة من الثواب والعقاب ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات. يعني هذا مثل ما ذكر المعتزلة والأشاعرة والجهمية، أثبتوا حقائق الآخرة، يؤمنون بالجنة والنار وما فيهما، لكن نفوا صفات الرب سبحانه وتعالى، فرقوا بينهما. والفريق الثالث القرابطة، نفوا صفات الله ونفوا الثواب والعقاب، هذا بالأحياء. لكن هؤلاء أهل الكلام ما تجروا على نفي اليوم الآخر والبعث والجزاء والحساب والجنة والنار، لأنها كفر وردة، لكنهم نفوا صفات الله، تسلط عليهم القرابطة، قالوا لماذا الآن تنفون صفات الله تثبتون الحقائق؟ النصوص التي في القرآن في إثبات الصفات أكثر من النصوص التي في إثبات الثواب والعقاب، هزموه تسلطوا عليه. قالوا تفرق بين المثلين، تفرق بين المثلين، تثبت الحقائق الآخرة والجنة والنار ولا تكون الصفات، كلها في القرآن كلها في السنة، سلطوا عليه المعتزلة والجهمية وكذا بعض الأشاعرة، ينفون بعض الصفات صفات الرب ويثبتون الحقائق الآخرة. وأهل السنة أهل الحق يثبتون الأمرين، صفات الله وحقائق الآخرة. والقرامطة يقول هذا وهذا، بعض الكلام يقول إنه معتزل عندك إيش العبارة إنه معتزلة والأشاعرة ولا معتزلة والجهمية، إيش عندك فرق؟ ها من الجهمية والأشاعرة في بعض الصفات. نعم، ذكرهم عفى الله عنك الشيخ فالح بن مهدي كالجهمية والمعتزلة ونحوهم. نعم، قال مثل طوائف من أهل الكلام. نعم، والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة. فلاسفة المشائين أرسطو، أرسطو والفارابي وابن سينا يسمون المشائين، اشتهروا بالمشائين لأن كانوا يدرسون عقائدهم وهم يمشون، يسمون فلاسفة الفلاسفة طوائف لا يحصون، لكن اشتهروا الفلاسفة المتأخرون أرسطو وأتباعه يسمون الفلاسفة المشائين. فإذا أطلق الفلاسفة انصرف إليه وهم ملاحدة زنادقة. أول من ابتدع القول بقدم العالم هو أرسطو، وكان مشركا يعبد الأصنام ويسمونها المعلم الأول، ثم جاء المعلم الثاني وهو ابن نصر الفارابي، وأول من وضع حروف علم المنطق أرسطو الحروف، ثم جاء ابن نصر الفارابي وأخرجها إلى الصوت، كان يجعلها أصوات نغمات، ثم جاء أبو علي بن سينا وحاول تقريب الفلسفة من الإسلام الجمع بينهما، وفي محاولته الشديدة ما وصل إلى ما وصلت إليه الجهمية الغالية في التجهم. الجهمية الغالية في التجهم أسدوا وأصحوا مذهبا من مذهب ابن سينا، لأن ابن سينا لخبط من الحاده وزندقته، أثبت وجود لله إلا أن سلب جميع الأسماء والصفات، فلم يثبت وجود الله إلا في الذهن، والملائكة أثبتهم على الأشكال وأشباح النورانية، والكتب المنزلة أثبت على أنها معاني كثيرة، والنبي رجل عبقري له صفات، والنبوة ليست هبة وإنما هي صنعة من الصناعات، مهنة من المهن تدرك بالفراسة والمران وطول الخبرة، له صفات من استكملها فهو نبي عندهم. واليوم الآخر أضراب أمثال مضروبة لتفهيم العوام، ما في يوم آخر ولا جنة ولا نار، لكن هذه تفهيم العوام حتى يتعاشر الناس بسلام إذا علموا أن هناك بعث وجزاء ونشوف، يقول ما وكل هذا لا أصل له. هذا تقريب ابن سينا، هؤلاء ملاحدة زنادقة، ومع ذلك اختار بعض الناس يسمونهم ملاحدة، يسمونهم فلاسفة الإسلام، ابن سينا والفلسفة الإسلامي، بعض الكتاب وبعض المذيعين وبعض الصحفيين تنطنون الفلسفة الإسلامي ابن سينا، وهم ملحد، سمى ابن القيم في غرفة اللفن إمام الملحدين، وله كتاب الإشارات الحاد الزندقة، ويقول عن نفسه أنا وأبي من دعوة الحاكم العويني، فهؤلاء ملاحدة ولا بغى يسمى بأسماء المدارس ولا كتب ولا، لكن ابن سينا طبيب ممكن يعني خلف الطب، لكن في المدارس ما ينبغي أن يسمى مدارس باسمه. المقصود أن هؤلاء ملاحدة، إذا أطلق الفلاسفة انصرف إلى هؤلاء، وكان الفلاسفة قبل هؤلاء كانوا في الجملة يعظمون الأنبياء وشرائع الأنبياء ويثبتون حدوث العالم، ويقولوا إن الإلهيات ما نتكلم فيها وإنما من خصائص الأنبياء، وإنما من خصائص الرياضيات والطبيعيات، حتى جاء ارسطو فابتدع القول بقدم العالم. والقول بقدم العالم يعني انكار لوجود الله، معناه ان هذا العالم مستمر ما له اول ولا بدايه، الا ان مبداه لم يثبت وجود الله الا من كونه مبدا للفلك وعله غير لحركه، مبدا لهذا العالم يعني اثبت وجودا للرب يكون مبدا هذا العالم وعله غائيه لحركه الفلك فقط، نعوذ بالله. هؤلاء الفلاسفه، اما الفلاسفه القدامى احسن حالا من هؤلاء، فاذا اطلق الفلاسفه الان ينصرف الى هؤلاء. يراد من الفلاسفه المشاؤون ارسطو واتبعه، ثم المعلم الاول، ثم ابو نصر الفارابي المعلم الثاني، ثم ابو علي بن سينا المعلم الثالث. نعم كلهم ملاحده زنادقه. نعم لا هو هذا هو ما في سيرة من سيرة ثانية. نعم حسن الله إليكم. قال والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين. قرامطة أصبع خرمطة لحمدان، والباطنية يقول للنصوص باطن وظاهر، والقرامطة باطنية يقربطون في السمعيات يعني يؤولون ويموهون في العقليات. نعم والباطنية نعم من يقول الشريعة لها ظاهر وباطن، النصوص لها ظاهر وباطن، وقرامطهم من الباطنية. نعم والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة. هم أتباع المشائين، أتباع رسل وأتباعه هم المشاؤون. نعم ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. نعم حقائق ما أخبر الله عن نفسه من الصفات والأسماء وحقائق الآخرة، يقولون هذا وهذا. إيش يقول أتبع قبل عبارة؟ يقول والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها. نعم القرامطة الباطنية كذلك الأوامر والنواهي يفسرون على هذا، يقول مثلا الصلوات الخمس خمسة أسماء ما عندهم، علي وفاطمة وحسن وحسين ومحسن، هذه الصلوات الخمس خمسة أسماء. والصيام كتمان سر المشايخ، هذا الصيام باطن له باطن، هذا باطن له باطن وله باطن. ظاهر الصلاة الصلاة الخمس اللي يسميها المسلمون، وأما الباطن تعد خمسة أسماء علي وفاطمة وحسن وحسين وحسن. والصيام له ظاهر وباطن، الصيام هو صيام المسلمين هذا الظاهر، والباطن كتمان سر مشايخ شيوخ. والحج له باطن وظاهر، فظاهره حج الناس إلى مكة إلى البيت العتيق، وباطنه الحج إلى قبور الشيوخ، السفر إلى قبور الشيوخ، وهكذا يفعلون في أمور الدين. نعم هؤلاء الملاحدة. نعم ها؟ نعم فيه نعم نعم نعم على الطريق الباطنية باطنية. نعم نعم دين جديد. نعم دين دين مستقيم، وفيه كتب الآن مؤلفة في بيان عقيدتهم للشاري، هذا تفسير الصوفية، الصوفية ملاحدة للإشارة، ما يكون معنى صحيح الإشارة، هم معنى صحيح، لا يمكن يكون المعنى الصحيح بالإشارة، مثل ابن سينا، مثل ابن عربي رئيس وحدة الوجود له فموس في تفسير القرآن يسمى فصوص، فص الحكم، فص موسى، فص كذا، فص نوح، ويعارض ويفسر هذه التفسيرات، ويقول ان فرعون مصيب حينما ادعى الربوبيه لان الوجود واحد. وكذلك ايضا ان قوم نوح لما عبدوا العجل، قوم بنو اسرائيل لما عبدوا العجل مصيبون هم على الصواب، وان موسى لما جاء وجرى هارون بلحيته ينكر عليه انكروا عليه، كيف تتركهم؟ ويقول إن أغرق الحاد والزندقة أغرقه الله، يقول لزوال الحسبان والوهم، لأن الآن كونه الآن ادعى الربوبية هذا تخصيص، يقول الوجود واحد، أنت الرب وفلان الرب وفلان، لكن لما توهم فرعون أنه هو الرب وحده أغرق تطهيرا له لزوال الحسبان، حتى لا يتوهم أنه هو الرب وحده وأن كل موجود هو الرب. إذا هذا تجاوز تجاوز فرعون في الكفر، والله نعوذ بالله. هذا الصوفية، هذه التفسيرات ومشارات، هذه الإشارات اللي تقول هذه الإشارات، هذه كلها ها غيرها إلى هذا. ومن ذلك تأويل الشيعة والرافضة لهم تأويل تخلو في هذا، من رجل البحرين يلتقيان علي وفاطمة في سر البحرين، بينهما برزخ لا يبغيان الحسن والحسين، هكذا تفسيرة الرافضة. هذا من هذا الباب دخلوا فاطنية، صلى الله عليه. نعم الله عنكم. فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت كما سبق. نعم. فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام رمضان كتمان أسرارهم. كذا معرفة أسرارها. نعم. هكذا عندكم معرفة الأسرار، بعضهم يعني يعد خمسة أسماء. نعم. الصلوات معرفة أسرارهم، والصيام كتمان أسرارهم. نعم. والحج السفر إلى قبورهم. نعم. وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم وسلامه، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاصة. الله مفصل يقول الناس قسمان، عامة وخاصة. فالشرائع تلزم العامة محجوبين الذين ما وصلوا. الصوفي يقول الناس طبقة عامة وخاصة، فالعامة عليهم صلاة وصيام وزكاة وحج لأنهم محجوبين، أما الخاصة تجاوزوا تصب عنهم التكاليف، ما عليهم صلاة ولا صيام ولا كذا. بعضهم جعل الناس ثلاث طبقات، عامة وخاصة وخاصة خاصة. يقول العامة هؤلاء عليهم تكاليف، ومن العامة الرسل عندهم والأنبياء من العامة، وعندهم طاعات ومعاصي، أما الخاصة ارتفعوا وتجاوزوا وألغوا صفاتهم وجعلوا صفة الله، فوصلوا إلى العلم، سقطت عنهم التكاليف ولا عندهم إلا طاعات، ما في معاصي، كل ما يفعل طاعة، حتى الكفر والزنا والسرقة طاعة. وهناك خاصة الخاصة تجاوزوا الغير بوحدة الوجود، ما عندهم لا طاعات ولا معاصي، لأنهم وصلوا لقول بوحدة الوجود، نسأل الله العافية. نعم. وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات، سقط عن التكاليف. لكن المعارفين المحققين والذي يلغي صفاته ويجعلها صفات لله ويعلم أن ما قدر سيكون خلاص صار عارف محقق، سقط عن التكاليف. نعم. ولا كفر وضلال بإجماع المسلمين. نعم. وقد يدخل في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. نعم. من التصوف والسلوك قد يشاركهم في شيء من ذلك. نعم. وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى. حكمهم إذا ما حكمهم الباطنية ملاحدة، ملاحدة كفار بإجماع المسلمين، بل أكثر من اليهود والنصارى. الباطنية أكثر من اليهود والنصارى بإجماع المسلمين، لأن اليهود والنصارى كفرهم ظاهر لكل أحد، وهؤلاء كفرهم خفي فيكون أشد، لأنهم شاركوا اليهود والنصارى في الكفر وزادوا عليهم في التلبيس والخداع، ولهذا صار المنافقون في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم شاركوا اليهود والنصارى والوثنيين في الكفر وزادوا عليهم بالتمويه والتلبيس، حيث أنهم ينتسبون الإسلام ويظهرون الإسلام ويموهون على الناس ويلبسون عليهم ويختلطون بهم ويدبرون الحيل والمكائد لقضاء على الإسلام والمسلمين وهم بين أظهرهم، فصاروا أشد من اليهود والنصارى الكفر والعقوبة. نعم. نعم. وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشارك هؤلاء في بعض إلحادهم. إيش؟ وما يحتج؟ وما يحتج به على الملاح وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشارك هؤلاء في بعض إلحادهم. يعني مع الحجج التي يرد بها أهل الحق على الملاحدة يرد بها على من شاركهم في بعض إلحادهم. نعم. وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات. نعم. يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشارك هؤلاء في بعض إلحادهم. نعم. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول. نعم. ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. نعم. إذا أثبت صفات الله ونفى المماثل المخلوقات هذا هو الحق، يهدم أصول أهل الضلال الذي يهدم أساس الإلحاد والضلالات. نعم. والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوق في قياس وتمثيل، ولا في قياس شمول تستوي أفراده. نعم. يعني الله تعالى لا يقاس بخلقه ولا يمثل بخلقه ولا يدخل هو وغيره في قياس، قياس شمول، قياس شامل يشمل الرب وغيره، تقول كل هذا القياس يشمل الرب وغيره، الرب منفرد المخلوقات، ولا قياس تمثيل يمثل بخلقه. أنت مثلا تقول إن هذا مثلا تأتي بقاعدة كلية، كل كذا فهو كذا، هذا يشمل هذه الأنواع، فالرب ما يدخل في الأنواع مع غيره هذه الأنواع. وكذلك قياس التمثيل، زيد مثل فلان، زيد كالبدر، فشبه زيد بالبدر، الله تعالى لا يمثل بخلقه لا البدر ولا غيره، لا يمثل بخلقه. ولا يقال كل مثلا كذا، كل من كان كذا فهو كذا ويدخل الرب في عموم الكل، لا، الرب مفرد ما يدخل مع غيره ولا يشابه خلقه في قياس شمول ولا في قياس تمثيل. نعم. والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز مثلا تقول كل من اتصف بالصفات فهو جسم مثلا، ويقول الرب المخلوق متصف بالصفات والرب متصف بالصفات إذا الجميع جسم، نقول لا، هذا ما يدخل الرب في قياس الشمول. نعم. فلا يجوز أفراد. نعم. فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده. نعم. فإذا قلت كل ما يتصل بالصفات هو جسم ويقول أنا الرب متصل بالصفات فيدخل في ذلك فيكون جسم، نقول لا، الرب ما يدخل مع غيره في قياس شمول تستوي أفراده، الرب متصل بالصفات ولا يقال جسم ولا ليس بجسم. كما أنه لا يجوز أن يمثل الله بخلقه، يقول إن الله مثل كذا مماثل لكذا أو شبيه بكذا. نعم. ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، هذا المثل الأعلى، كل ما اتصف كل صفة كمال اتصف بها المخلوق لا نقص فيها بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. نعم. ولكن ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإن كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. فإن كان فإن كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق. نعم. وإن حصلت موافقة في الاسم. نعم. مثل حقائق الآخرة موافقة حقائق الدنيا في الاسم، لكن حقيقة مختلفة، فكذلك صفات الرب توافق صفات المخلوق في الاسم وفي أصل المعنى مع البعد عن المماثلة والمشابهة. نعم. المثل الثاني. بركة. سم. سم. حبان. ها. ها؟ ما مش الأمور بحسن الطالع أصلا، هذا في النجوم أصلا. ها التفرد مثل ما جاء في الحديث أنه نهى عن الطيرة وكان يعطيه ويحب الفعل، الفعل الكلمة الطيبة يسمع الإنسان فيسر بها، كان يسمع مريض كلمة سالم هذا يسر بها، أو إنسان فقد شيئا فسمع كلمة واجد فتفاعل بأن يجد طالته، إذا كان من هذا الباب لا بأس. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحتاج إلى تأمل. نعم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام. بين المؤلف رحمه الله تحقيق إثبات الأسماء والصفات، قال يتبين بأصلين شريفين ومثلين مضروبين وخاتمة الجامعة تستمر على سبع قواعد. الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في البعض، الأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات. المثل، أما المثل، المثل الأول حقائق الآخرة. ما حقائق الآخرة الآن؟ متفقة مع حقائق الدنيا في الاسم وفي أصل المعنى، أخبر الله أن في الجنة لبن وخمر وعسل، لكن لا نعلم حقيقتها وكنها على ما هي عليه. إذا كنا لا نعلم كنها وهي مخلوقة، فكيف نستطيع أن ندرك كنها حقيقة ذات الرب وأسمائه وصفاته؟ ما باب أولى. المثل الثاني الروح التي فينا، روح موجودة الآن ولا حد ينكرها وموصوفة بالصفات، ومع ذلك لا نعلم حقيقتها على ما هي عليه ولا نستطيع نكيفها. فكيف نستطيع نكيف صفات الله؟ إذا كنت ما تستطيع تكيف مخلوق وهو موجود فيك وهو الروح ولا تعرف حقيقته وكنها، فكيف يمكن أن تعرف حقيقة كن ذات الرب وأسمائه وصفاته؟ إذا لابد من قطع الطمع عن معرفة الكيفية، كيفية أسماء الله وصفاته لا نعلمها، لكن نثبت المعنى ولا في الكيفية. نعم. المثل الثاني: وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، كما في حديث قبض روح المؤمن والكافر أنها تصعد إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء ويخرج منها كاطئ بريح، والفاجر والكافر تصعد وتغلق أبواب السماء دونها ويخرج منها كأنتن ريح وجدت على وجه الأرض. هذه كلها أوصاف معلومة، إذن هي ذات، لكن الله أعلم بكيفيتها. نعم. وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجينة. وفي الحديث أن الروح إذا قبض تبعه البصر، يتبع البصر مثل أتبع الروح. نعم. والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن. نعم، بعض الكلام يقول هي جزء من البدن، بعضهم يقول هي الدم، نفس الدم اللي في البدن. قال رجح العلامة القيم أنها جسم لطيف نوراني يسري في البدن سريان الماء في العود سريان النار في الفحم. الناس اضطربوا فيها اضطراب، حتى بعض الفلاسفة وصفوها بالعدم، قالوا لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، وهذا باطل. بعضهم قال لها جزء من البدن، صفة من صفات البدن. بعضهم قال هي الدم، بعضهم قال هي الهواء، ولا اضطراب اضطربوا فيها. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. جسم لطيف نوراني، جسم لطيف نوراني يسري في البدن سريان الماء في العود والنار في الفحم. نعم. نعم يعني حقيقته وكونه كفية من أمر الله. نعم لا أعلمه إلا الله. نعم هي سميت تسمى نفس تسمى نفس تسمى روح هي من أسمائها، لكن الغالب أنها تسمى نفس إذا كانت في البدن وتسمى روح إذا كانت خارج البدن، هذا الغالب في النصوص. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، هذا الغالب. هي النفس الروح هي الروح الروح هي النفس تسمى تسمى نفسا وتسمى روحا، لكن أغلب ما تسمى نفس إذا كانت في البدن وغالب ما تسمى روح إذا كانت خارج البدن. إن الروح إذا قوس تبع البصر. نعم نعم نسب إيش؟ لا النصوص دلت على هذا، النصوص دلت على هذا، سمت النصوص النفس سمت الروح. نعم الله عنك. والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تردد أو النفس، قال بعضهم إنها النفس، إنها النفس أو الريح التي تردد في البدن. ما بالنفس الروح هي النفس، يقول النفس كقول بعضهم الله عنك إنها النفس أو الريح التي تردد في البدن. نعم. وقول بعض والنفس اللي يدخل يخرج هذا هو الريح أو هذا هو الروح عنده بعضه، ومن صفة صفات البدن. نعم. وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن، كل هذا اضطراب اضطراب اضطراب تخبط غير دليل. نعم. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود، يصفونها بما يصفون به الله عز وجل، يقول الروح لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا مبين له ولا محيط له. وش يصير؟ أشد من العدم، مستحيل. يصفون الرب بهذا، يقول الرب لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا مبين له ولا محيط له. وش يصير؟ شيء لا داخل العالم ولا خارجه، هذا لا وجود له. ويصفون الروح كذا، يقول الروح لا داخل البدن ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا متصل به ولا منفصل عنه، عدم، بل مستحيل، ما في شيء فيه إما داخل العالم ولا خارجه، اللي لا داخل العالم ولا خارجه لا وجود له. نعم الله عنك. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود. نعم مستحيل، يعني أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، يعني مستحيل وجود، يعني لا داخل العالم ولا خارجه هذا مستحيل. والمستحيل أشد من العدم ولا أخف؟ أشد، لأن المعدوم يمكن أن يوجد لكن مستحيل لا يوجد. واضح هذا؟ نعم. فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه ولا مباينة ولا مداخلة ولا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تهبط ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون الأمور الكلية المطلقة إنما في الذهن، لو قيل صفة المعدوم بأكثر من هذا ما استطعت، لا داخل العالم ولا خارج له ولا متصل به ولا منفصل به. نعم. وليس لها صلة بالجسد. نعم. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة له ولا مداخلة، وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات موجودة وهي مشار إليها، وهي غير مشار إليها، بدليل أن الكليات موجودة وهي غير مشار إليها. كل هذا من المغالطة، قيل لهم ما يمكن وجودها، قال لا يمكن، احنا عندنا كليات كليات الذهن موجودة ولا شرعية؟ مثل كليات مثل الإنسانية. الإنسانية الإنسانية هذا كلية في الذهن ولا شرعية. ما هي الإنسانية؟ أمر الذهن ما يتحقق إلا بأفراده في الخارج. ما هي أفراد الإنسانية؟ أنا وأنت بكر وعمر وزيد وخالد، هذه أفراد. حيوان، حيوان مسمى حيوان، هذه أمر كلي في الذهن. هل له وجود في الخارج؟ لا وجود إلا بأفراده. الحيوان ما هي؟ الأسد والنمر والفهد وهذه الحيوانات، هذه أفرادها. قالوا هذا كليات ذهنية. فإذا قيل لهم مستحيل الروح التي وصفته لا داخل العالم، قال لا ما مستحيل، عندنا كليات ذهنية الآن لا يشار إليها وهي موجودة. وين موجودة؟ موجودة في الذهن، ما في ما في شيء في الخارج اسمه إنسانية أو حيوانية. قال هذا موجود، هذه من المغالطات. قيل لهم ما في شيء لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق، لا في عندنا، عندنا الكليات الذهنية، عندنا الأبوة والبنوة موجود. وش البنوة؟ نسبة الابن إلى أبيه. والأبوة نسبة الأب إلى ابنه. طيب هذه الأبوة، قال هذه البنوة والأبوة موجودة ولا إشارة إليها، هذا أمر ذهني يعني. هذه من المغالطات. نعم. قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة منها، مع تفسير للجسم بما يقبل الإشارة الحسية، فيصفون بأن بما لا يقبل ولا بما يقبل؟ مع تفسير للجسم بما يقبل الإشارة، بما لا يقبل الإشارة الحسية. قرأنا إيه؟ بارك الله عنك. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجة ولا مباينة له ولا مداخلة، وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها نعم بما لا يقبل الإشارة الحسية. لنفسرها الآن. ها لا بما لا يقبل. طيب لنفسرها الآن. إيش أعد فإذا قيل لهم إيش؟ وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، نعم، ولا مباينة له ولا مداخلة، وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. محتمل أنها تكون بما يقبل الإشارة الحسية، لأنهم الآن يقول الجسم الآن الأجسام تقبل الإشارة الحسية، والرب ليس بجسم، ولهذا يقول ممنوع تشير، لأنك لو أشرت إليه لكان جسما، اللي يشار إليه الجسم، والرب ليس بجسم فلا يقبل الإشارة الحسية. ولهذا لو رفعت أصبعك إلى السماء وعندك جهم قطع أصبعك، لأن قلت أنت مجسم، تنقصت الرب وجعلت جسم. فاحذر أن ترفع أصبعك وعندك جهم وحدك يقطع أصبعك، لأنه يقول تنقصت الرب، جعلت الرب جسما يشار إليه، جعلته محدود في مكان معين، الجسم هو اللي يكون في مكان معين، والله ليس بجسم. فسر الجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية، بما يقبل الإشارة الحسية، بما يقبل. فالله عنك. ذكر الشيخ فالح صاحب التحفة قال وذكر أنهم يفسرون الجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية، وهذا مجرد اصطلاح لهم في الجسم يخالفهم فيه جماهير العقلاء، وقالوا بناء على هذا إن الروح مما لا يشار إليه. قال فالله عنك. وذكر أنهم يفسرون الجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية، وهذا مجرد اصطلاح لهم في الجسم يخالفهم فيه جماهير العقلاء، وقالوا بناء على هذا إن الروح مما لا يشار إليه. وقوله ونحو ذلك على هذا فسرها بأنه بما لا يقبل الإشارة الحسية. وهم أيضا كذلك هم يقولون إن الرب ليس بجسم فلا يشار إليه. كأنهم مضطربون، منهم من يقول يقبل الإشارة ومنهم من يقول لا يقبل الإشارة، هذا من اضطراب أهل الكلام، ولهذا اختلفت النسخ فيها، لأن بعضهم يقول يشار إليه بعضهم يقول لا يشار إليه. ولهذا يقول لا يشار إلى الرب لأنه ليس بجسم، لو كان جسما لقبل الإشارة. ومنهم من يقول إن الجسم لا يقبل الإشارة. نعم. تبقى، لكن على تفسير الشيخ خالد رحمه الله ذكر أنهم في صنع بما لا يقبل الإشارة الحسية. نعم. الله عنك. وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات موجودة وهي غير مشار إليها، وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان. فصلنا الكليات مثل إنسانية حيوانية في الذهن. نعم. فيعتمدون فيما يقولون به في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. نعم. المبدأ والخيال كلهم يعتمدون على مسألة الجسم وحدوث الأجسام وأن صفة أعراض لا تقوم إلا بالجسم الحادث. اعتمدوا في دين جعلوا الجسم هو دينهم أهل الكلام. مسألة الجسم، مسألة الجسم والعرض، وهل وأن قالوا لا يعلم الرب إلا بحدوث العالم، ولا يعلم حدوث العالم إلا بالأجسام، ولا تعلم الأجسام إلا بالأعراض. هكذا بنوا دينهم في الرب والمعاد على حدوث الأجسام وعلى الجوهر الفرد، مسألة الجوهر الفرد. نعم. واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة. يعني السلوب النفي، ما يعرفون الروح إلا بالسلوب النفي. ولما عيد أنا لا أشار الروح ليست داخل العالم، لا خارجه، لا داخل العالم، لا يشار إليها، لا تلمس، لا كذا، ما يعرفون إلا بالسلوب نفي، نفي، لا يعرفون إلا بالسلوب. نعم. وصار إيش؟ قال أخلاق عنك. فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة. أولئك بعضهم يجعلها جسم بعضهم، هذا يدل مثل ما سبق، مثل ما سبق اختلفوا فيه، منهم من قال يشار إليه ومنهم قال لا يشار إليه. من قال يشار إليها قال إنها جسم، ومن قال لا يشار إليها قال ليست كالأجسام. نعم. وأخيش فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة. وإيش قال الشيخ فالح؟ وأولئك فالله عنك الشيخ فالح وأولئك قال ذكر أنهم اضطربوا فيها وأنهم قال عفى الله عنك. وهم الذين يقولون والمثبتون للروح من طوائف المتكلمين، وهم الذين يقولون عنها إنها نفس البدن أو جزء منه أو الحياة أو المزاج أو الريح. يقول المؤلف إن سبب اضطرابهم أن الروح المسماة عند الفلاسفة بالنفس الناطقة ليست من جنس البدن، وليست من العناصر المشاهدة التي تتكون منها الأشياء، ولا من جنس ما يتولد من العناصر كتولد الخل من عناصره التي هي أصله، بل الروح من شكل آخر. واضطربوا فيها لكونهم لم يتلقوا العلم بها عن مشكات النبوة، كما لم يتلقوا العلم بالله وصفاته من كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار الفلاسفة لا يعرفونها إلا بالأوصاف السلبية، وطوائف المتكلمين يجعلونها البدن أو صفة من صفاته. أولئك طوائف المتكلمين، طبعا المتكلمين يقولون اشاروا إليها لأنها جعلوها من جنس البدن من صفاته، جزء من البدن فيشار إليها. والفلاسفة يقول لا يشار إليها لأنها ليست من جنس البدن. وكلا القولين باطل. نعم. مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة. طيب نعم. قال وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي. فإن أهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم، كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المفردة، ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية. ومنهم من يقول أهل الكلام يقول إشارة إشارة حسية، والفلاسفة يقول لا يشار إليه. نعم. ومنهم من يقول ليس مركبا من هذا ولا من هذا، بل هو مما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. القسم الثالث ذكر الشيخ فلان نسبه إلى من؟ ما الشيخ فالح ومنه يقول لا هذا ولا هذا. قال ومنهم من يقول ليس مركبا من هذا ولا هذا، يعني أن بعض المتكلمين ينفي أن يكون الجسم مركبا من الجواهر المفردة أو من المادة والصورة، وهذا قول صحيح، فأكثر العقلاء يقولون الجسم ليس مركبا من هذا ولا من هذا. ثم تكلم على الجوهر الفرد. لا ما وش عندك مقال كمل كمل عندك تكملة قريب. نعم. القاعدة الأولى. نعم. قال فعلى هذا إن كانت الروح مما يشار إليها ويتبعها بصر الميت كما قال ويتبعها. نعم. فعلى هذا إن كانت الروح مما يشار إليها ويتبعها بصر الميت كما قال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، وأنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح. والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. وأهل العقول هم أعجز من أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه وتعالى ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. ثم قال فصل. هذا فصل بيش فصل. وأما الخاتمة الجامعة. طيب. وهذا هو المقصود من ضرب المثل، يعني يقول إذا كانت الروح موجودة وثابتة ولها أوصاف، ومع ذلك لا يستطيع الإنسان وصفها على ما هي عليه، ما يعرف حقيقتها وكنها وكيفيتها مع أنها موجودة، فالخالق أولى سبحانه وتعالى ألا يستطيع العباد أن يكيفوا ذاته وصفاته سبحانه وتعالى. إذا كان من نفى، إذا كانت الروح من نفى وجودها يكون جاهل ويكون مبطل، وكذلك من مثلها بما يشاهده من الأجسام يكون مبطل، فكذلك أيضا من نفى صفة الرب يكون مبطل، ومن مثلها بصفة أخرى يكون مبطل. وإنما الحق إثبات الصفات ونفي المماثلة والكيفية، نفي مماثلة المخلوقات ونفي الكيفية، قطع الطمع عن معرفة الكيفية. لا بد في الصفات أن يثبت الصفات مع قطع الطمع عن مع نفي المماثلة وقطع الطمع عن معرفة الكيفية. يعني لا بد من هذه الأمور، إثبات الصفات، لا بد من إثبات الصفات، ثانيا نفي المماثلة، ثالثا قطع الطمع عن معرفة الكيفية. نعم. هذا يكون إثبات الصفات والأسباب بهذه الأركان الثلاثة، إثبات الصفات، ثانيا نفي المماثلة، ثالثا قطع الطمع عن معرفة الكيفية. نعم. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى، يعني الخاتمة، هذا اللي يتبين تحقيق الإثبات للأسماء والصفات بأصلين شريفين ومثلين مضروبين، وخاتمة جامعة تشمل على 7 قواعد. أما الأصلان كما سبق، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، والأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات، والمثلان المضروبان حقائق، المثل الأول حقائق الآخرة، الآن مشابهة لحقائق الدنيا في الأسماء، ولكن لا نعلم حقيقتها كنها. الآخرة أخبر ما في عسل ولبن وخمر، ولا نعرف حقيقتها على ما هي عليه، مع أننا ندرك أشياء مشابهة لها في أصل المعنى في الدنيا وفي الاسم، لكن الحقيقة تختلف. إذا كان مخلوق لا نعرف كنها، فكيف نعرف كنها صفات الرب؟ والمثل الثاني الروح التي بين جنبي الإنسان، معروف كله يعترف بأن الإنسان فيه روح، وأن ذات متصف بأن قادرة سميعة بصيرة، لكن ما يعلم كيفية ولا كنها. فإذا كنت لا تعرف كنها الروح التي بين جنبيك ولا حقيقتها، فأنت أعجز من أن تعرف كنها صفات الرب وكنها ذاته. وأما الخاتمة الجامعة فيها 7 قواعد. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك. والنفي كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. نعم. القاعدة الأولى أن الله تعالى موصوف بالإثبات والنفي. الإثبات قوله تعالى: وهو بكل شيء عليم، إن الله على كل شيء قدير، وهو العليم الحكيم، وهو السميع البصير. هذه أسماء سمى الله بها نفسه، وهي مشتملة على معاني وصفات. السميع مشتمل على صفة السمع، والبصير صفة البصر، العليم صفة العلم، والحكيم صفة الحكمة، الرحيم صفة الرحمة، الله صفة الألوهية، القدير صفة القدرة، وهكذا. فأسماء الله سبحانه وتعالى مشتقة، الله تعالى موصوف بالإثبات، وصف نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، وأيضا موصوف بالإثبات بالنفي، يقول: لا تأخذ سنة ولا نوم، لا يؤده حفظهما، لا يؤده حفظهما، ليس وكذلك أيضا نفى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وهذا النفي مشتمل على إثبات ضده من الكمال، لا بد من هذا، ليس نفيا صرفا ولا صرفا نفيا محضا، بل هو نفي يستلزم إثبات ضده من الكمال. النفي الذي ورد في باب الأسماء والصفات ليس نفيا محضا ولا صرفا، لأن المحض الصرف يوصف به الجماد، يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والجماد لا يوصف بمدح. تصف الجدار بأنه سميع ولا بصير، هذا ليس في مدح الجدار. فالنفي الصرف المحض ليس فيه مدح ولا كمال، لأن المعدوم، لأن الوصف الذي مجرد الوصف الذي لا يستلزم إثبات ضده من الكمال يوصف به المعدوم ويوصف به الجماد، والمعدوم والجماد لا يصف بمدح. فإذا يكون النفي الذي جاء ورد في باب الأسماء والصفات نفي يستلزم إثبات الله من الكمال، قوله تعالى لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، نفي السنة واليوم النوم لإثبات كمال الحياة والقيومية، لا يؤده حفظهما لكمال قدرته وقوته واقتداره، لكمال قوته واقتداره، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض لكمال علمه، لا تدركه الأبصار لكمال عظمته وكون أكبر من كل شيء. إذا كل نفي متضمن إثبات الله الكمال، فنفي السنة والنوم يتضمن إيش؟ إثبات كمال الحياة والقيومية، لا يؤده حفظهما إلا يعجزه، يتضمن إثبات كمال القوة والقدرة، لا تدركه الأبصار يتضمن إثبات كمال العظمة، لا يعزب عنه مثقال ذرة يتضمن إثبات كمال العلم، وهكذا. فليس هناك نفي صرف في باب الأسماء والصفات، السنة في الصرف النفي المحض، هذا لا يرد في باب الأسماء والصفات، لأن النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال، ولأنه النفي الصرف يصب به المعدوم والمبتلى، والمعدوم والمبتلى لا يصب مدح ولا كمال، ولأن المعدوم ليس بشيء. أعد القاعدة الأولى. قال: القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم، نعم، وعلى كل شيء قدير. إذا أثبت لنفس العلم بكل شيء وأثبت على نفس القدرة على كل شيء، هذه صفات ثبوتية، فالصفات نوعا ثبوتية وسلبية، والسلبية متضمنة لإثبات ضدها من الكمال. النفي الصرف مثل مصر بعض الشاعر لقبيلة يقول: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. صغرهم بقوله قبيلة، تحقير لهم، قبيلة لا يغدرون بذمة، لا يغدر بالذمة، هذا ظاهر أنه مدح، لكن لا يغدر بالذمة لعجز، لأنهم عاجزون، ولو استطاعوا غدر، ولا يظلمون الناس حبة خردل لعجز، وإنما يكون كمال متى الذي لا يغدر مع القدرة، أما إذا كان ما يغدر مع العجز ويغدر مع القدرة ما صار كمال. متى يكون الكمال؟ إذا كان ترك الغدر مع قدرتي عليه، ترك الظلم مع قدرتي عليه. ولهذا يقول الشاعر الآخر: لما سرقت إبله واستنجد بقوم فلم ينجدوه، سبهم وذمهم وقال إنهم عاجزون، ولو كنتم من القبيلة الفلانية لا فزعوا لي. لو يقول لما سرقت إبله الشعر الجاهلي: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي، بنو لقيطتي من ذهل ابن شيبان، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا. ثم قال سبقه: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهان. ثم قال: يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسان. ما يستطيعون، ليسوا من الشر في شيء ولو كان قليل، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، إذا ظلمهم أحد غفروا له وسمحوا له لعجزهم، لأنهم عاجزون، ومن إساءة أهل السوء إحسانا، إذا أساء إليهم أحد أحسنوا إليه لعجزهم. ورد سبهم هذا. متى يكون الإحسان على المسيء؟ عند القدرة، مع القدرة على رد السيئة بمثلها، هذا يكون كمال، أما مع العجز ما يكون كمال. هذا مثال ليش؟ للنفي الصرف المحض، هذا لا يرد في باب الأسماء والصفات. قبيلة لا يظلمون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، إنما الوارد في كمال في باب الأسماء والصفات النفي الذي يتضمن إثبات ضده من الكمال، لا يؤده حفظهما لكمال قوته واقتداره، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا يعزو عنه مثقال ذرة لكمال علمه، لا تدركه الأبصار لكمال عظمته وكونه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك. نعم. والنفي كقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباته، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال. مجرد النفي الصرف يعني، لا ليس بمدح ولا كمال حتى يتضمن كمال. نعم. لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء. نعم، النفي المحض عدم محض، والعدم كسب ليس بشيء. نعم، النفي المحض عدم، والعدم كسب ليس بشيء. نعم، والمعدوم ما يمدح. نعم. فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. نعم. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. الممتنع مستحيل، يعني يوصف به المعدوم والمستحيل. النفي المحض يوجه إلى المعدوم ويوجه إلى المستحيل. أنت شيء لا داخل العالم ولا خارجه، تقول هذا منفي لا وجود له، ما في مدح، نفيته، لا داخل العالم ولا خارجه، ما في شيء لا داخل العالم، تنفي عنه النقيضين، لا بد من وجود أحدهما، شيء إما أن يكون داخل العالم أو خارجه. فإن قلت داخل العالم ارتفع كون خارج العالم، وإن قلت خارج العالم انت ارتفع كون داخل العالم، فلا يجتمع، ما تقول شيء داخل العالم وخارجه، ولا ترتفع تقول لا داخل العالم وخارجه، وهو شيء موجود، لا بد يكون واحد من الأمرين، إما داخل العالم أو خارجه، مثل الوجود والعدم، تقول هذا الشيء موجود معدوم ما يمكن، إذا وجد الوجود ارتفع العدم، وإذا وجد العدم ارتفع الوجود، وإذا نفيت الوجود ثبت العدم، وإذا نفيت العدم ثبت الوجود. أما أن تنفي النقيضين وترفع النقيضين فهذا لا، مستحيل. نعم. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات المدح، كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم. فلهذا كان عامة هو مبين لكمال أنه الحي القيوم، وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته، مثل المريض إذا كان يستطيع القيام ولكن يتجشم القيام، هذا يعتبر غير عاجز، ولهذا قال النبي صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. والمراد بعدم الاستطاعة هنا يعني عدم الاستطاعة بعدم تجشم ومشقة، فإذا كان يستطيع القيام ولكن بتجشم ومشقة هو غير مستطيع، يعني يستطيع يقوم لكن تكلف شديد، نقول غير مستطيع إن شاء الله، صلي قاعدة. نعم. وكذلك قوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. نعم، مستلزم لكمال العلم. نعم. وكذلك قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وما مسنا من لغوب هذا نفي، وما مسنا من لغوب من تعب وإعياء، متضمن لكمال القوة والقدرة، النفي متضمن لكمال القوة والقدرة. نعم. فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، سبحان الله، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه. نعم. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء. نعم، يعني نفى الإحاطة، والمعنى أن الله يرى ولا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علم، وفرق بين نفي الإدراك ونفي الإحاطة. الله تعالى ما قال لا يرى، قال لا تدركه الأبصار، ما قال لا يرى، ما نفى الرؤية، فالله تعالى يرى لكن لا يحاط به رؤية. وإذا كان الإنسان يرى الجبل ولا يحيط به رؤية وهو مخلوق، فالخالق أولى وأعظم. أنت الآن ترى الجبل الآن، أليس كذلك؟ لكن هل تحيط بالجبل من جميع الجهات؟ إذا كان مسافته كيلو نص الجبل، أنت تراه ولا ما تراه؟ تراه، لكن هل تحيط به رؤية؟ الجهات الأخرى ما تشوف، ما تراه، ما تحيط به. والإنسان يرى البستان، إذا كان البستان مزرعة مسافة 10 كيلو ب10 كيلو، وأنت في وسط البستان، ترى البستان ولا ما تراه؟ تراه، لكن هل تحيط به رؤية؟ الجهات الأخرى ما تحيط به. وأنت الآن في المدينة في مدينة الرياض الآن في وسط، تراها لكن هل تحيط بها؟ أنت تحيط الآن، تعلم ما يحدث الآن في الشميسي أو مثلا أو في النظيم أو في الشمال أو في الجنوب، ما تحيط به. إذا كان مخلوق لا تحيط به رؤية فكيف تحيط بالخالق؟ نعم. بسم الله عليكم. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء. نعم. ولم ينفي مجرد الرؤية. نعم. لأن المعدوم لا يرى. نعم. ويدل على هذا قول الله تعالى عن جيش موسى وفرعون: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا يعني لستم بمدركين. إذن أثبت الرؤية للجيشين، تراء الجمعان، جمع موسى وجمع فرعون، تراء كل واحد ترى الآخر. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى كلا. إذن موسى عليه الصلاة نفى إيش؟ نفى الرؤية ولا نفى الإدراك؟ نفى الإدراك، الرؤية ثابتة يعني نفى الإدراك هو الإحاطة، قال لا لسنا بمدركين، إنما يا ربي سيهدين. وفعلا ما أحاط به، أمر الله موسى فضرب العصا البحر بعصا فدخل موسى وقومه البحر، ثم تبعهم فرعون ولم يدركوه فخرجوا من الجهة الأخرى، فدخل ولما تكاملوا داخلين أمر الله البحر أن يعود إلى حالته فانطبق عليه ونجى الله موسى وقومه فلم يدركوهم. فإذا الإدراك شيء والرؤية شيء، لا تدركه الأبصار وإن كانت تراه، تراه أبصار. وقال بعض العلماء لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، لا تراه في الدنيا. نعم. فالله عنك. قال لأن المعلوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعلوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي. نعم. كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. نعم. نعم. كما أنه لا يحاط به إيش؟ كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. نعم. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها. فكان أحسن الله إليك. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال. نعم. وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها. صحيح. فهو يرى سبحانه وتعالى ولكن لا يدرك الكمال عظمته. نعم. لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، هذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. نعم. خلاف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين نفوا الرؤية وقالوا إن هذه الآية تدل على أن الله لا يرى وأبطلوا رؤية الله في الآخرة، هذا ضلال، جهل وضلال. نعم. النصوص متواترة في أن الله يرى، دل عليه القرآن ونصوص متواترة رواها العلامة ابن القيم في كتاب الروح، رواها أكثر من 30 صحابية في الصحاح والسنة والمسانيد في إثبات الرؤية، والآيات القرآنية صريحة في هذا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم ربهم يومئذ لمحجوبون، للذين أحسن حسنى وزيادة، ولدينا مزيد، وهي الرؤية، رؤية الرب سبحانه وتعالى، نظر إلى وجه الله. نعم. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه. نعم. هذه قاعدة، أي نفي لا يستلزم ثبوت لا يصف الله به نفسه، كل ثبوت كل نفي ورد في القرآن في السنة في حق الرب سبحانه وتعالى فهو يستلزم إثبات ربه وكمال، أما نفي الصرف الذي لا يستلزم كمالا لا يرد في الكتاب والسنة في حق الرب سبحانه. نعم. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوك لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا مجانب له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي صفة مستلزمة صفة ثبوت. عندك موقف؟ هو طويل. لا قبل هذا إيش فلا. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه. فالذين لا يصفونه إلا بالسلوك. بقى على وإذا تأملت ذلك. نعم سم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالصفة. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا لا يصف الله به نفسه. المعنى أن صفات الله نوعان: إثبات ونفي. وصفات الإثبات كوصفه سبحانه نفسه بالعلم والرحمة والقدرة والسمع والبصر وهو السميع البصير. والثاني صفات نفي. وهذه صفات النفي لا بد أن تستلزم ثبوت ضدها من الكمال، لأنها إذا لم تستلزم ثبوت ضدها من الكمال يكون النفي صرفا محضا، والنفي الصرف لا مدح فيه لأنه يمدح به المعدوم. فصفات النفي لا بد أن تستلزم إثبات ضدها من الكمال، وإلا فلا يصف الرب نفسه بالنفي المحض. مثال ذلك قول الله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا نفي تستلزم إثبات ضدها من الكمال، وهو كمال الحياة والقيومية. مثل قوله تعالى: ولا يؤده حفظهما. تستلزم ثبوت كمال القدرة. مثل قوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض. تستلزم كمال العلم. مثل قوله تعالى: لا تدركه الأبصار. تستلزم كمال العظمة، وأنه أعظم كل شيء وأكبر كل شيء، وهكذا. فصفات النفي الواردة في باب الأسماء والصفات تستلزم إثبات ضدها من الكمال، ولا يرد النفي الصرف في أسماء الله وصفاته، لأن الصفات النفي المحض لا يستلزم كمالا ويوصف به المعدوم، والمعدوم لا يمدح. نعم. قال: وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا. نعم، يصفون بالسلوب يعني بالنفي المحض، مثل كثير من البدع يقول: ليس بكذا وليس كذا، ليس بكذا وليس له كذا، وهكذا: ليس بجثة ولا ذو أعضاء ولا كذا ولا لون ولا طعم، هكذا يقول أهل البدع صلى الله العافية. نعم، معنى الوالد في باب الأسماء والصفات الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. الصفات تعدد، أما نفي النقائص فإنها تأتي مجملة، يقول تعالى: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال، وهكذا: ولم يكن له كفوا أحد. فالنفي يأتي مجمل، وإذا جاء النفي المفصل فإنما هو للرد على أهل البدع، لم يلد ولم يولد، للرد على من نسب الولد إلى الله. أما الصفات الثبوتية فإنها تأتي متعددة: أثبت الله نفسه العلم والقدرة والسمع. أهل البدع عكسوا ذلك، صاروا ينفون نفيا مفصلا ويثبتون إثباتا مجملا. إذا أثبتوا قالوا له الكمال، وإذا فصلوا جاءوا يعددون: ليس له كذا وليس له كذا، للرب من عند أنفسهم، ليس له جثة ولا ذو أعضاء ولا ذو لون ولا كذا. وهذا ليس فيه كمال ولا مدح، بل فيه تنقص. وإنما الكمال في الإجمال، النفي في الإجمال. ولله المثل الأعلى، لو قال إنسان لأمير أو لملك وجاء يعدد صفات النقص: أنت لست كذا، لست بك الناس، ولست بدباغ، ولست بجزار، ولست بكذا، لست مثلا بمن يعمل كذا، ولست كالناس تكنس الشوارع، هذا يؤدبه، يعتبر هذا تنقص وإن كان صادق. لكن لو أجمل قال: لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأكبر، هذا الكمال. تعداد النفي هذا فيه تنقص وإساءة أدب. فكيف يأتي أهل البدع ويعددون وينفون نفيا مفصلا؟ نعم. أحسن الله عليكم. قال: فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، وكذلك من شاركهم في بعض. إذا قال شخص أنت لست بدبار ولا حجام ولا كناس ولا كذا، يؤدب هذا متنقص، وإن كان صادق هو صادق، لكن كونه ينفي هذا النفي المفصل إساءة أدب، تنقص. فهذا كان أهل البدع تنقص الرب وأساء الأدب فنفوا نفيا مفصلا. نعم. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى. إيش جملة قبلها؟ فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا مجانب له. إذ هذه الصفة هذا مستحيل. هؤلاء الذين يصفون ربهم بالسلوب يقولون لم يثبتوا إلها محمودا بل ولا موجودا، لأن السلب الآن ينفي الوجود. فالذي يقول ليس لا ينفي جميع الأسماء والصفات معناه ليس له وجود إلا في الذهن. وهؤلاء الملاحدة يصفون الله بالسلوب، حتى قالت الجهمية المعطلة النفاة ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له ولا متصل به ولا مفصل عنه. ماذا يكون؟ أشد من عدم، هو مستحيل. صلى الله عليه وسلم. نعم. الله عنك. إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي صفة مستلزمة صفة ثبوت. نعم. ولهذا يوصف بها المعدوم والممتنع المستحيل. نعم. ولهذا قال محمود ابن سبكتكين ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. صدق محمود بن سبكتكين لما رأى شخص يصف الله بالسلوب وليس بكذا، قال: ميز بين هذا الرب وبين المعدوم. إذا كنت تقول لا، ليس له علم ولا قدر ولا سمع ولا بصر ولا حكمة ولا رحمة وليس فوق ولا تحت ولا متصل ولا مفصل ولا مبين، يقول بيز لنا بين هذا الرب الذي تثبته بين المعدوم، ما في فرق بينه، بل إنه أشد من المعدوم. نعم. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات. صحيح. الذي لا يتكلم ولا ينزل ولا يفعل، هذه الفعل كمال، ولهذا مدح الله نفسه بأنه فعال: إن ربك فعال لما يريد. تمدح الرب بأنه فعال لما يريد. فالذي ينفي عن الرب يقول: لا ينزل ولا يتكلم ولم يستوي على عرشه ولم يخلق ولم يرزق، وش يكون هذا؟ تعطيل، صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات. فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجمادات والناقصات. نعم. الجمال إذا نفى السمع والبصر هذا يتصف به الجماد، وإذا نفى الذات والصفات هذا وصف المعدوم. نعم. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره. نعم. هذا قول الجهمية المعطلة النفاة، الجهمية طائفة العطلة النفاة، يقول لا هو مباين للعالم لا هو داخل العالم ولا هو مباين للعالم، يعني لا داخل العالم ولا خارج العالم. ايش يكون؟ ما يمكن شيء موجود الا داخل او خارج، شيء لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين للعالم ولا منفصل عن العالم ماذا يكون؟ هذا لا وجود له. نعم. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم، نعم، فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره. نعم، ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره لا وجود له، هناك شيء لا يقوم بنفسه ولا يقوم بغيره، ما في شيء لا يقوم بنفسه، مثل الجدار قائم بنفسه، والبياض صفة الجدار قائم بغيره، يعني إما صفة أو موصوف. فإذا قلت لا قائم بنفسه ولا قائم بغيره نفيت الصفة ونفيت الموصوف، نفست الذات والصفة، وش يكون؟ لا وجود له، ما في شيء موجود إلا إما ذات أو صفة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. لا هو قائم بنفسه ولا بغيره ولا قديم ولا محدث. نعم، وكذلك أيضا القديم يعبرون به يريدون به وجود الله، والمحدث وجود المخلوق، والنصوص جاءت به الرب سمى نفسه من الأول الذي ليس قبله شيء، لكن الصلاح